ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. والحديث ورد عند مسلم بألفاظ أخرى أن تقول كان كثيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. وفي ألفاظ تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر حياته كان كثيرا ما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب لك. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني أسمعك تقول كلمات ما كنت تقولهن من قبل، ما كنت تقولهن من قبل. قال إن ربي جعل لي آية في أمتي إذا رأيتها قلت ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن تأوله عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن أي يعمل به، لأن من معاني التأويل يتأول القرآن أي يعمل به. التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي أيضا بمعنى العمل، يتأول القرآن أي يعمل به، يطبقه ينفذه. فالله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه السلام ونزلت سورة الفتح بعد فتح مكة وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان عليه السلام يكثر من هذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الذكر والدعاء في ركوعه وسجوده. والحديث متفق عليه.